يهدي له فلا مضل له ويضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أذكر نفسي وإياكم مع هذا الشرح الكريم من هذا الشرح شرح عظيم يغفل عنه كثير من الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي وأحمد قال شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس وأحب أن يرفع عملي وهو صائم صائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شهر شعبان حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يصوم شعبان كله وهذا على الأغلب بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان ومن السنة الإكثار من الطاعات والنوافل في هذا الشهر الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة لأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على نواقض الإيمان وقد انتهينا الأسبوع الماضي من أنواع الكفر الكلام عن كفر النوع وكفر العين والفرق بينهما. قبل أن نبدأ في نواقض الإيمان ما الفرق بين كفر النوع كفر العين؟ نعم، ما الذي يجعلنا نفرق ثلاثة هذه؟ وما الذي يجبرنا على أن نقول أن هناك كفر نوع وكفر عين مع أن النصوص التي تدل على الكفر عام؟ ليش اللي يجعلنا نفرق؟ هو الكلام عن فرق النوع والعين أن في قرائن محتفة أجبرتنا أن نحن نفرق بين النوع والعين. نقول أتى بقول كفر، فعل فعل كفر، لكن هو ممكن أن يكون إيش؟ ممكن يكون جاهل فلا نحكم عليه بالكفر. نقول هو أتى بكفر لكن ليس بكافر، لكن هو أتى بفعل كفر. طيب، أيضا اللي هي الموالاة. طيب الدليل على كده إيه؟ من زنى ما حده؟ كان محصنا في الرجل وإن كان. طيب امرأة أما زنت بدرهمين مع مروش ثم ظهر أمام الناس وتقول زنيت بدرهمين وبلغ ذلك عمر، إذا الحد بلغ الحاكم هل فيه توبة؟ لابد أن يقال عن الحد. أول من أخذ عثمان قال أرأيت المرأة؟ قالت زنيت بدرهمين، تستهل وتستبشر بهذا الزنا. فقال عثمان والله ما أرى الحد إلا على من علم، واستهلالها يدل على عدم علمها. فتركها عمر ولم يحدها الحد ليش؟ لوجود المانع، اللي هو إيش؟ الجهل، لوجود المانع. كذلك قدامة بن مذعون هي أيضا من الموانع. قدامة بن مذعون أمام البشر يأتي بدلو الخمر ويشرب، فإذا تكلموا معه قال حلال ليس بحرام. قالوا أين دليله؟ قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فتأول بهذا التأويل على شرب الخمر، ولذلك عمر بن الخطاب ما استطاع أن يجده مع أنه أتى بالحد، لكن ما جلده عمر بن الخطاب لوجود التأويل الذي يعذر به. أيوة الفهم الخاطئ، بس يكون تأويل سائغ يعني، مفهوم؟ الذي أجبرنا على أن نقول الفعل يمكن أن يكون كفر، ممكن يكون كبيرة، ممكن يقام عليه الحد، لكن الفاعل نفسه حتى أطبق عليه الحد، حتى أقول أنه هو كافر لابد أن تتوفر شروط وتنتفي موانع كفاعل. الصحابة رضوان الله عليهم بعدم الحد على من جاهل، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحد حتى يعلم يقينا أنه قد أحسن، قد بلغته الحج. وذلك صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل حتى تبلغ الحجة، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نبدأ اليوم إن شاء الله في نواقض الإيمان، وأقول الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. هناك نواقض إذا أتى بها الإنسان هدم إيمانه. نبدأ أولا بالنواقض القولية، وأنا وزعت أمر النواقض على الأركان: حق لله، حق لدين الله، حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حق لكتاب الله، حق للمغيبات، الملائكة، الجن، البعث، القبر، كل هذه حقوق نتكلم عنها. كيف يخرج المرء بقوله من الملة إذا نقض إيمانه في جزئية من هذه الجزئيات؟ أولا نواقض في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية سامية، ألا وهي عبادته جل وعلا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن يبلغ أحد في عبادة الله المبلغ الذي ينجيه حتى يكمل غاية الذل مع غاية الحب. غاية الذل أي غاية التبجيل والتعظيم لله جل وعلا، وعمل القلب المقر فيه هو أمر التبجيل والتعظيم لله جل وعلا. أي قول يخالف هذا التعظيم والتبجيل فهو كفر. أقول أول الأقوال التي نستدل بها على كفر قائلها، ألا وهو القول بقدم العالم. انتبهوا جيدا، القول بقدم العالم هذا قاله الفلاسفة أرسطو، أفلاطون، ابن سينا، هؤلاء أوباش الناس، زبالات أذان الناس، يقولون بقدم العالم أو تسلسل العالم. معنى قدم العالم أنهم يقولون أن الله جل وعلا علة تامة، والخلق يعني هم يقولون العلة الفعالة، والخلق معلول بالنسبة للعالم للعلة، ملازم للعلة، العلة تولد منها معلول هو الخلق، فالخلق ملازم لله جل وعلا أزلا وأبدا. مفهومة هذه؟ أنا عارف إنها مش مفهومة، ما هي سفسطة، ما هي دي الفلسفة اللي هي سفسطة حق، وده اللي اتكلم بها ابن عربي وابن سينا كما سنبين. هم يقولون الله ما يتكلموا عنه ويسمونه الله، يقولون العلة الفعالة، هذه العلة الفعالة تولد منها، ده كلام قريب من الاتحاد والحلول، تولد منها الخلق. يبقى أول حاجة ما خلقش، لا ده تلازم، العلة موجودة لازم المعلول يكون معاها، لازم تلازم، الخلق اللي هو الكون، سماوات، أراضين، بحار، أشجار، خلق، بشر، كل ذلك ملازم للعلة الفعالة اللي هو ملازم لمن؟ لله، حاشا لله هذا الكلام. مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، هم يقول لا، الله معه إيش؟ الخلق، لأن الخلق مع الله ترابط وثيق للعلة والمعلول. فهمت؟ قريبة كده؟ قريبة؟ خلاص. طيب يبقى معنى كده ان هم لغوا امر الربوبية، هذا ناقض من نواقض الايمان، كفر. طيب هل في ادلة على اثبات ان هذا كفر؟ نعم، اولا تعطيل الله جل وعلا، عطلوا اهم نوع من انواع التوحيد، وهو من اهم انواع التوحيد، وهو توحيد ها حسن توحيد الربوبية، لانهم ايش؟ عطلوا صفة الخلق. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فصفة الخلق صفة لازمة لله جل وعلا فقد عطلوه. معنى كده أنهم يقولوا أن العلة دي أو المعلول أو الكون متولد من هذه العلة ما خلقها، يبقى عطلوا أول صفة وهي صفة الخلق، وعطلوا نوع الربوبية. وأنت لابد أن تعتقد جازما أن الذي رزقك هو الله، الذي خلقك من عدم هو الله، والذي يميتك هو الله جل وعلا، يعني الخلق كله من الله جل وعلا. الثاني الذي يدل على كفر قولهم أنهم انتقصوا من حق الله جل وعلا ومن قدر الله جل وعلا والأصل التعظيم والتبجيل، قالوا الخلق كله متولد من العلة الفعالة، متولد من إيش؟ من الله. كأن استغفر الله، يعني الذي أقول والله أنا أدوخ من هذا الكلام لكن لابد أبين لكم، يعني كأن الكون متولد من الذي خلق، يعني الأم وابنها، قيسوا بقى أنتم، أنا مش قادر أصرح، يعني كالأم وابنها، فنسبوا لله إيش؟ الكون كله. لا، النصارى نسبوا الولد، واليهود نسبوا الولد، خلاص، ودول نسبوا كل الكون، ابن سينا وابن عربي هؤلاء، كل الكون لله جل وعلا. ماشي، فخرقوا له بنين وبنات بغير علم، والله جل وعلا يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وهم يقولون لا، لتولد منه كل الخلق وكل الكون. مفهوم هذه؟ هذا ناقض ثاني من ناقض الإيمان، أنهم كذبوا صريح القرآن بأحاديث الله جل وعلا ونسبوا له الولد، وهذا من أعظم المسبة والشتم لله جل وعلا. مفهوم هذه أم لا؟ طيب، هذا أيضا من النواقض. الثالث أنهم عطلوا الإلهية، إذا قالوا أن الكون هذا المتولد من الله، من الله جل وعلا، حاشا لله، يعبدون أنفسهم ولا يعبدون الله جل وعلا. يبقى أول ناقض من النواقض القول بقدم العالم وهو التسلسل. ممكن اللي بيسمع هذا الكلام يقول ده أرسطو وأفلاطون انتهوا. في هذا العصر من تكلم بهذا الكلام؟ لكن بتدقيق النظر ستعلم من الذي تكلم بهذا الكلام. أحد يعرف؟ أحسنت، هذا هو. لأن عم صور شاهين إيش يقول؟ يقول نعم هذا مش أول البشر، ده في خلق قبل. ويكذب القرآن معنى كده يقول بإيش؟ بالتسلسل. فده يدل على القدم أو قدم العالم باللزوم، كلام عن قدم العالم باللزوم. وما أرى أحد نظر هذه النظرة الصحيحة لكلام عبد الصبور شهيد. والرجل بهذا القول قول كفر، لكن أنا ما نقوى نحن نكفره طبعا، كما قلنا قلنا أن كل هذه كفر عين ولا كفر نوع؟ كفر نوع. فالقول من عبد الصبور شهيد بأمر أن آدم ليس بأبو البشر، لا، هذا كلام يعني يدل على التسلسل وقدم العالم، وهذا كفر والعياذ بالله. الثاني أو الناقد الثاني قولهم بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وده متفرع عن القول الأول. يعني القول بالتسلسل وقدم العالم متفرع عنه القول بالاتحاد والحلول. وهذا القول طبعا أتى به ابن سينا وابن عربي النكر هذا وغلاة الصوفية. قال البسطامي هذا البسطامي من غلاتهم كان يقول ما في الجبة إلا الله، يعني ما في هذا القميص الذي أرتديه إلا الله، عليه إن الله ما يستحق، أهلكه الله وأهلك أقواله، يعني قبحها الله من قائل. فهو بذلك ينبئ للناس ويبين للناس أن من الذي تقول عنه في الإلهية؟ هو يقول ما في الجبة إلا الله. وأتى الرجل المتقن الدقيق في العلم الذي بلغ من العلم مبلغه، الذي ارتقى رقي، لا أحد يمكن أن يرتقي هذا الرقي إلا وتقصف رقبته. هذا رجل ابن عرب الناكر هذا، من علمه ودقة علمه وتبحره في الجهل يقول العارف، يعني دقيق العلم، العارف من رأى الله في كل شيء، بل العارف من رأى الله عين كل شيء. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني يقول العارف دقيق المعرفة والعلم من رأى الله في كل شيء، بل يرى أن الله هو عين كل شيء. هذا كفر، يعني تنغيص في القلب، يعتصر القلب ألما مما يقال. نعم، يقول العارف من يرى الله في كل شيء على الحلول، استغفر الله، على الحلول. أما يقول بقى من يرى الله عين كل شيء الاتحاد، أنا مش عايزين نفهم عشان ما نخشش في المتاهات الهبلة اللي هم فيها هذه والعياذ بالله. هذا سفه ويعني يعني كفر مبين. عامة هذا الناقد الثاني، الناقد الثاني القول بالاتحاد والحلول، أيضا ناقد من نواقد الإيمان القولين. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة، لأن الله جل وعلا بيّن أحاديته وبيّن أن الله جل وعلا هناك فارق بين الخالق والمخلوق، صح ولا لا؟ ولازم قولهم أن الإنسان لا يعبد الله بل يعبد نفسه أو يعبد غيره أو يعبد ابن سينا وابن عربي وابن فارض، هؤلاء الكفرة الفجرة. أفهم هذا؟ الناقد الثالث أيضا في حق الله جل وعلا وهو سب الله، يعني أنا أستغفر الله جل وعلا يعني أتراجع كثيرا، ما أدري كيف حتلفظ بالأقوال الآتية، لكن هي تبيينا وأبرأ إلى الله من القائلين وأستغفر الله على هذا القول. سب الله جل وعلا من أشد النواقض للإيمان، فمن تجرأ على سب الله جل وعلا فقد كفر. وعبادة الله قلنا أنها تتوقف على التعظيم وعلى تبجيل الله، ومسبة الله تنقيص من حق الله. سب الله له صور كثيرة، الأولى إنكاره كما فعلت روسيا الشيوعيون هؤلاء والصين وغيرها، والثاني نسب الولد لله جل وعلا، فهذا من أشد الشتم. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يشتمني ابن آدم، يقول إيش؟ له ولد، حاشا الله ذلك. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. وقالت اليهود عزير نسبوه لله جل وعلا، وقالت النصارى المسيح نسبوه إلى الله جل وعلا. ذلك قولهم بأفواههم يدعون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. كذلك من سب الله جل وعلا أن يقولوا كما قالت اليهود مثلا أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ست أيام، في ستة أيام، ثم بعد ذلك تعب، فلما تعب ارتاح يوم السبت. هذا فيه مسبة لله، ما هي؟ تعب. أحسن، اتهموه بالنقص والعياذ بالله بأنه تعب، والتعب نقص. والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب ولا أيام. الثاني قالوا الله جل وعلا بعدما خلق الخلق فرأى أولاد آدم يعيثون في الأرض فسادا بكى ثم أرمض، حاشا لله ذلك، كأنه لم يعلم بما يحدث من بني آدم، قاتلهم الله من قوم خنازير أولاد خنازير والعياذ بالله. فاتهم الله جل وعلا بهذا، قالوا بعدما رأى من أولاد آدم يعيثون في الأرض به فسادا بكى فأرمد، وهذا أيضا نقص ومسبة في الله جل وعلا. أيضا من أنواع المسبة في الله جل وعلا أن تذكر الله وأنت على معصية الله، هذه نوع مسبة لله جل وعلا، وهذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان. مثل ذلك الإمام النووي في روضة الطالبين، قال من أخذ كأسا من الخمر وجاء يشربها فقال بسم الله فقد كفر، لأنه وضع اسم الله في غير موضعه والعياذ بالله. هيك بقى على بحار أفلام والتمثيلات اللي بتحدث هذه، الرجل داخل يفعل الفاحشة وهو داخل يفعل الفاحشة يقول أعيني يا رب، أو يقول بسم الله يا رب أوينا والعياذ بالله. كل هذا ذكر لله جل وعلا واسم لله جل وعلا في المعصية، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأن لازمه الاستخفاف والاستهزاء بالله الكريم. كذلك بعض الهالكين لعل بعضكم سيعرفه، كان يطوف بالكعبة وبعد ما يطوف بالكعبة يقول جل من لا يسهو على ما يزعمون، يستخف بجلالة الله جل وعلا فيقول جل من لا يسهو على ما يزعمون، يعني استخفافا واستهزاء بصفة من صفات الله جل وعلا أنه لا يضل ولا ينسى ولا عبد الله، أهلكه الله وأراحنا الله منه بفضل منه ونعمة. الأدلة على أن سب الله جل وعلا ناقض من نواقض الإيمان في الكتاب كثيرة وفي السنة كثيرة، نأخذ منها أولا قال الله تعالى أولا أن السب إيذاء لله جل وعلا، والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يبقى في الدنيا ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. ممكن لناظر يقول طيب في الآخرة ممكن يغفر له، فقال وفي الآخرة تأكيدا أنه مطرود أيضا من رحمة الله في الآخرة، لأن مسبة الله من أعظم الكفر، وأعد له عذابا مهينا مقيما يهان فيه. الثاني أنه فقد أهم شرط في الإيمان من أعمال القلوب وهو أحسن تبجيل الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا وجلالة قدر الله جل وعلا، والله يقول وما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وإجلالا وتبجيلا. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، فبمقدار الله وبجلالة الله جل وعلا في قلبك يظهر إيمانك على ذلك، والمسبة ضياع لهذا التبجيل وهذا التعظيم والعبد لله. الثالث أن الله جل وعلا كفر من استهزأ بسم الله جل وعلا أو استهزأ بالله جل وعلا، والسب أشد من الاستهزاء. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فالسب أقوى من الاستهزاء، فيكون ده من باب قياس العلة، يعني نقيس على الاستهزاء السب. لا مش كده، أنا مش احنا يوم الاثنين شرحنا القياس هذا صحيح، قياس العلة قياس ايه؟ قياس الأولى. طب واحد يديني مثال على قياس الأولى. أحسن، يبقى من باب أولى إن كان الاستهزاء كفر فمن باب أولى السب يكون كفرا، فهم هذا ولا لا؟ كذلك أجمع الأمة، أجمعت الأمة على من سب الله جل وعلا أو سب مقدسات الله، كمن سب الكعبة أو سب بيت المقدس أو سب أي شعيرة من الشعائر التي يعظمها الله جل وعلا في كتابه قد كفر. قال إسحاق بن راهويه هو يعد الإمام الشافعي والإمام أحمد حنبل، قال أجمعت الأمة على أن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله أو سب آية من آياته أو سب مقدسات مقدسات الإسلام أو كما قال فقد كفر، هذا إجماع الأمة. إذن نواقض الإيمان في حق الله القول بقدم العالم والتسلسل، القول الثاني الاتحاد والحلول، الثالث المسبة والتنقيص من قدر الله جل وعلا. نأتي إلى الجزئية الثانية أو ناقض من نواقض الإيمان القولية في حق آخر وهو حق الدين. الله جل وعلا اختار هذا الدين ليكون قائما على الأديان كلها، واختار هذا الدين ليكون خاتما لهذه الأديان، واختاره الله وتفضل علينا به، قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله اصطفى هذا الدين، قال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فارتضى الله لنا هذا الدين، فمن سب الدين فقد كفر، من سب الدين فهو ناقض من نواقض الإيمان القولية، وله صور كثيرة، منها المشهور بين السفل السفهاء الذين يسبون الدين، يعني كل ما الإنسان يبقى متنرفز يسب الدين، يسب دين أباءه، يسب دين أمه، يسب دين يعني أخاه، هذا السب، الساب في هذه اللحظة قد كفر، وأتى بكفر وهو سب الدين، فذلك من سب الدين تسفيه أحكامه، والعياذ بالله، أن يقول مثلا إن قطع اليد تتخلف بوحشية ترجم الزاني، فهذا من باب سب الدين. كذلك من باب سب الدين اللحية، يقول لك ماشي بها زي المكنسة، أو يسب امرأة انتقضت وأطاعت الله جل وعلا بامتثال أمر الله جل وعلا فيسبها، فهذه مسبة للدين. أيضا من مساب الدين الخفية هو أن تقول هناك تساوي بين الأديان، الله جل وعلا أنت الأديان، الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، كل هؤلاء أخوة لأنهم أخوة في الإيمان، فمن قال بتساوي الأديان أيضا فقد كفر، من قال بزمالة الأديان فقد كفر. أما من تنطع وخرج علينا وقال إخواننا اليهود إخواننا النصارى، الدين اليهودي من السماء نزل، الدين النصراني من السماء نزل، كيف تنكرون علينا؟ إحسان الظن بالرجل أكثر ما يكون إحسان الظن به أنه يعمي على الناس ويقصد بالدين الذي لم يحرف، باليهودية التي لم تحرف أو النصرانية التي لم تحرف، إحسان الظن بهذا الرجل الذي يقول بزمالة الأديان. فإن كان كذلك فهو خائن وحسابه على الله، لأنه يعمي على السفهاء والجهلة، كيف يفرطون؟ وإن قصد أن هذه الأديان تساوي دين الإسلام فقد كفر، فإن هذا كفر، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذا الدين قيم على كل الأديان، وأن الدين الخاطئ هو الدين الصحيح. الأدلة على أن سابب الدين كافر أولها، أحد يعرف؟ نعم، فقاتلوا أئمة الكفر، فسماهم إيش؟ كفر، لأنهم طعن في الدين، والمسبة طعن في الدين. الدليل الثاني، الدليل الثاني هي أدلة إيش؟ كفر من سب الله، لأن من سب الدين فقد سب من اصطفى، والله جل وعلا يقول إن الله اصطفى لكم الدين، يعني هو الذي اختاره لكم، فمن سب الدين فقد سب الذي أنزل هذا الدين، فبالتبعية يكون أو باللزوم يكون سابب لله جل وعلا ويكفر من هذه الناحية. الثالث أن مسبة الدين إيش؟ استهزاء به، ونص الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الرابع من الأدلة قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وجه الشاهد من الأدلة، هذه الآية تدل على أن الذي يسب الدين كافر، إن الله قال في كتابه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، سابق الدين كافر بهذه الآية. نعم صح كده، اللي بيسب الدين محاد لله جل وعلا، ده أول شق من الدليل، الذي يسب الدين فهو محاد لله جل وعلا وهو كافر. الشق الثاني أولئك في الأذلين، هل المؤمن ممكن يكون في الأذلين؟ وصف الأذلين لمن؟ الكفر والمنافقين، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وصف الأذلين لا يكون إلا بالكفار. فهذا الدليل الأخير من أدلة أن سابب الدين يخرج من الملة ويكون أتى بناقض من نواقض الإيمان القولية. كذلك من نواقض الإيمان القولية في حق الرسل، فمن سب الأنبياء بإجمال أو بتفصيل، ومن سب الرسول خاصة فقد كفر. نسيت أقول في سب الله جل وعلا أن حكمه الذي يسب الله كفر، حكمه أن يقتل مرتدا ويستتاب، على خلاف بين العلماء والصحيح أنه يستتاب، فإن تاب فلا يقتل، احفظوا هذه جيدا، فإن تاب فلا يقتل، لأن الأصل في حق الله جل وعلا المسامحة. نأتي لناقض من النواقض التي تمس الرسل، فمن سب الرسل فقد أتى بناقض من نواقض الإيمان. وصور سب الرسل كثير، منها أولا السب العلني للرسول، والذي يرضى بسب الرسل هو كافر أيضا، كما فعلت هذه الخنزيرة من أحفاد القردة والخنازير ورسمت سورة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا محمد كما فعل، فمن راضي بهذا الفعل فهو كافر له. والسب الثاني أو صور السب الثانية أن ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يغمزه بالقول، يقول لو جاني النبي واتكلم الكلام ده مش هصدقه، فده غمز بإيش؟ تكذيب النبي والعياذ بالله. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فيصفه بإيش؟ غدر. أو يقول ما قتل ابن خطل إلا غدرا، ما قتلت الأمة كذا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إلا غدرا، فهذا إيماء بإيش؟ بانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتى من ذلك أن يقذف النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول الشيعة الآن أن عائشة ليست مبراة، أيضا هذا كفر ومسبة للرسول، وهذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان، يعني من قال إن عائشة لم تبرأ فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأنه مسبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. أو من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتى بكتاب، هذا الكتاب الصحيح فيه إنه شعر جاهلي، ما كما قال هذا الهالك تحسين، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كالرجل فاضل وهو من العظماء وما يثبت له النبوة، فهذا أيضا من صور المسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأدلة على كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أولا أن هذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى الملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. الدليل الثاني على أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر ويخرج من الملة نص صريح في الاستهزاء، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم، فكفرهم بالاستهزاء والسب أشد، والسب أشد. أيضا من قياس الأولى قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم، فقال تحبط أعمالكم، إذن فحبوط العمل معناه ردة وكفر، وعلق الحبوط لأن يرفع صوته فقط فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أحذر إخواني إذا كان يعني واحد معهم يقف يتناقش أو يلقي درس فيقول قال رسول الله فيعلو صوته عليه، أخشى عليه جدا من ذلك، لأنه من باب ألا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالله جل وعلا علق حبوط العمل برفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن سبه وشتمه، فمن باب أولى أن يكون كافرا. حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، يقتل مرتدا. فهل يستتاب؟ على خلاف من العلماء، العلماء قالوا يستتاب وبعضهم قال لا يستتاب، يقتل ردة، وده قول الحنابلة وبعض الشافعية، والأحناف وبعض الشافعية قالوا لا يستتاب، وهذا هو الراجح دليلا، لأن الشارع متشوف لإيمان الكافر، فما بالك من ارتد؟ نحن نأمل أن هو يرجع إلى دينه. لكن الكلام هنا إذا قلنا يستتاب هل يبقى عليه القتل أم لا؟ قلنا إذا سب الله يستتاب، فإن تاب قبل الله منه، وقلنا لا يقتل، لأن الأصل في حق الله المسامحة، والله غفور رحيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتسامح في أمر مسبته أبدا، فمن سب الرسول وإن تاب وأعلن إسلامه وتوبة يعني مشهورة أمام الناس فهو لابد أن يقتل، حكمه القتل ولا يترك أبدا، هذا هو الصحيح الراجح. يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان مسلما، ويقتل حدا ولا يترك. تعتقدون هذا؟ تعتقدون هذا؟ وأكد لكم هذا الاعتقاد بأدلة. نعم، أنا سأبين الدليل على أنه لابد أن يقتل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، هذا رجل أعمى كان عنده امرأة يحبها جدا، له منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت ترفق به جدا لأنه أعمى، لكن كانت كل يوم تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتسب نفسه وينهاها فلا تنتهي، فأخذ السيف فأغمدها. انظروا، الراوي يقول يحبها جدا وهي كانت ترفق به، ومع ذلك قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة على قوة الإيمان، أن تقدم حب الله وحب الرسول على محاب نفسك. فأغمض السيف فيها حتى أنزله من بين رجلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلتها لأنها كانت تسب، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، جعل دمها هدر. أيضا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالوا له ابن خطل، ده كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأستار الكعبة، في حرمة أكثر من حرمة الكعبة، البلد الحرام ومكان الكعبة والمسجد نفسه المسجد الحرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وهو متعلق بأستار الكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وأهدر دمه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة والجارية التي كانت تغني بمسبة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. هذه أدلة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب يقتل. اعتقدتم هذا؟ سأتكلم. طيب انتم ممكن تشكلوا علي، تقولوا طيب انت قلت الذي يسب الله تقبل منه التوبه ولا تقتله، صح ولا لا؟ والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فتقتله. قلنا نعم. طيب انا اجيب عليها بعد ما اورد عليكم الاشكال. لا، هذا القياس الاول سابينه. الاول اعتقدتم ان النبي صلى الله عليه وسلم من سبه واحد لابد ان يقتل، صحيح ولا لا؟ والادله ظهرت امامه باهدار دم الساب. طيب اعتقدتم هذا؟ أو في إشكال كاي يعني اعتقدتم هذا؟ لابد أن تجيبوا على هذا الإشكال. أقول عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فوسم نفسه بأنه الأعز، فوسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الثانية والعز من الحاشر الحاشر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا رجل صاحب الخوارج ابن الخويصرة قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم قال اتق الله واعدل، هذه قسمة ما يرد بها وجه الله. إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بل قدح في عدله والعياذ بالله، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتل ذا الخويصرة. فما الإجابة؟ الآن أنتم اعتقدتم أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقتلوه، صح ولا لا؟ وأكدت عليكم بالأدلة أنكم لابد أن تقتلوه، طيب هتعملوا إيه في الأدلة دي؟ فما قتلش عبد الله بن أبي بن سلول وما قتلش ذا الخويصرة. إعمال النظر العلة الأولى، ودي أضعف شوية من العلة اللي بعدها. العلة الأولى علة المصلحة والمفسدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه وكذلك ذو الخويصرة. أما الدليل الثاني وهو الأقوى الذي نستدل به الآن، أن مسبة النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل الشرع وهو الذي يقيم القصاص، فهذا قذف في حقه وهو الذي يقيم الحدود وأسقط الحق وعفى عنه، فإذا أسقط الحق وعفى عنه فهذا يرجع له. أما الآن هذه الإجابة بقى عن ليش حق الله، بنقول إن حق الله مثلا إنه ما يقتلش، طب هو الله من الأفضل الله ولا الرسول؟ الله، لكن إحنا عندنا أدلة بينة من الكتاب والسنة أن حق الله الأصل فيها مسامحة، ومن تاب تاب الله عليه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسقط حقه لعبد الله بن أبي بن سلول وأسقط حقه في حق هذا الثاني ذو الخويصرة، أن لنا أن يأخذ فيه من قبره الآن ويسقط حقه في من سبه، أن لنا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره فيعفو عن من سبه، مش ممكن. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم باقي في عناقنا ولابد أن نقيمه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في قبره عليه أفضل الصلاة والسلام السلام فحقه في عناقنا، فلابد أن نأتي له بحقه. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ إذن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه أنه مرتد، فإذا تاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته، لكن علينا أن نقتله لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المالكية وبعض الشافعية لأن المسب أو لأن السب قصف، وحد القصف لا يسقط التوبة. لو يسلم يقام عليه الحد قتلا يقتل، يقتل إيه؟ حدا ويكون مسلما ويصلي عليه. أحسن. إذن حكم من سبه أنه كافر وأنه يقتل، فإن تاب تاب الله عليه وقبل إسلامه، ولكن يقتل حتى. هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. والناقد الأخير الذي أتكلم عنه اليوم هو كتاب الله جل وعلا أو حق كتاب الله. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب لنعظمه، وأنزل هذا الكتاب ليكون دستورا في الحياة، وأنزل هذا الكتاب ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم من بعده الأمير أو الخليفة علينا بهذا الكتاب العظيم الذي هو دستور كل شيء ودستور حياتنا. قال الشافعي: ما من صغيرة ولا كبيرة أو ما من إشكال يقع إلا وتجد في كتاب الله التبيان والحل. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الكتاب أولى بالتعظيم والتبجيل، فمن نحاه خلف ظهورية وحكم القوانين الوضعية فقد كفر. نقول أتى بكفر، على كفر نوع العين، كفر نوع ليس بكفر عين، كل اللي احنا تكلمنا عنه هذه كفر نوع لا كفر عين. فمن حكم غير الشريعة السمحة فهذا كفر، والله جل وعلا سماهم في كتابه كفر. ومن استهزأ بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر، ومن استخف بآية من آيات الله جل وعلا فقد كفر. وصور ذلك كثيرة، أن يستهزئ بحكم من الأحكام الذي أتى به هذا الكتاب مثلا، يعني الله جل وعلا يبين أن أهل الكفر في النار وأهل الإيمان في الجنة، يستهزئ بهذا الحكم كما حدث في بعض أو باش الناس هو يعني ينكتوا، يعني استهزاء بآيات الله، أيضا مضمون استهزاء بآيات الله، ينكت يتكلم كلام يستظرف عشان يضحك الناس، ويقول إن اثنين واحد منهم يعني بعد ما كان على فساد مات على صلاح فدخل الجنة، والثاني بقى على الفساد فمات ودخل النار، وهذا كذب أصلا واستهزاء فيكفر به. فالراجل تألم، فين صاحبه في الجنة؟ فخرج اللي من الجنة ده راح للنار، فقال له انت جيت ليه؟ قال له انا جاي اجيب ولعة من عندك، وعاد ما فاهمينها جاي يولع الشيشة، يعني جاي اجيب ولعة من النار، هذا كفر، كفر نهيك على الأغبى منه والأسفه منه. واحد زي مصطفى حسين رسام الكاريكاتير ومعاه أحمد رجب المخبول، هذا الحاصل ان كان في مصر ولد طبال كان بيعمل، المهم عمل خسيس هذا الرجل أو هذا العمل القديس كان يعني طبال بيطب لرقصات، فتاب الله عليه. أكثر الناس لما يتوب الله عليه يرفع ولا يضره شيء، تاب الله عليه وتاب وأعلن توبته وخلص. فالمهم عشان الإعلام يغطي بقى البشرية دي كلها، فمسكوه ضرب وبتاع وطلع في التلفزيون ده طبال، ده طبال كل شوية للنهار طبال طبال. فطلع من صفحتين ورسم امرأة بترقص على جنبها شمال، والطبال وراها بيطبل، فبيقول لها اتقي الله وتراقصي على الجانب اليمين، ان الميمنه خير من الميسرة. كفر، اقسم برب العزه كفر بهذا، كفر، استهزاء بايات الله جل وعلا. والاغبى منه هذا احمد رجب هو الذي يكتب هذا الكلام، والثاني يعملها بالكاريكاتير، والاخر رسام الكاريكاتير ايضا يعني رسم واحد في النار عمال يتعذب ويصوت، والثاني جنبه بيصوت، وواحد تحت في التركه اللي تحت مع مروحه بيتروح فيها امام الناس اللي في النار، فقام جاي تحت كده كاتب سهم كوسه كوسه محسوبيه في النار والعياذ بالله. قطح في حكمه الله وفي عدل الله جل وعلا، وقطح واستهزاء بحكم من احكام اتى بها الكتاب. كذلك خساره ابن ام زيد، تعرفونه عجيب مع انه مشهور جدا، لكن بعض الضلال بيشتهر بينهم باسم نصر ابو زيد. ارى ان هو خساره ابن ام زيد، ما ينفعش يكون راجل هذا الرجل، ما ينفعش. وغراب البين مراته اللي بتقول لا زوجي ده طول الليل بيقيم الليل وحافظ القران كله، تنطع وانتقد كتاب الله جل وعلا وهو يقول ما ينفعش ان احنا نفرق بين المراه والرجل. المراه المخلوق الكائن الضعيف هذا، لابد ان احنا اصلا نعطيه ضعف الرجل، مش الرجل ياخد ضعف المراه، ويتنطع ويتكلم عن مواريث لعقله الخرب وزبالات اذهانه، فهذا ايضا كفر والعياذ بالله وانتقاص من كتاب الله ومن ايات الله جل وعلا. الامام النووي يقول في عصرنا حدث هذا، والامام النووي شوف من العصور يعني التي فاتتنا بمراحل، يقول من قرأ القرآن على الدف فقد كفر. دولة عربية رفعت سهم واشهرت على كده امام الناس، قالت يعني الناس الان الموسيقى تعبتهم والاغاني هجمت عليهم، فاحنا عايزينهم يتقبلوا القرآن، فايه رأيكم نقرأ القرآن على الدف عشان الناس تستمع. كفر واستهزاء بآيات الله جل وعلا. حدث في دولة عربية رفعت هذا الشعار، قالت ممكن نقرأ القرآن على الدف، والإمام النووي في رد الطالبين يقول من قرأ القرآن على الدف أو على القضيب فقد كفر، لأنه استهزاء بآيات الله جل وعلا. أيضا تكذيب الأحكام التي أتى بها الكتاب هو أيضا كفر والعياذ بالله. والدليل النص القطعي على أن هذا ناقض من نواقض الإيمان أن الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الشاهد قال وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم. والآية الثانية قال سورة الجزية آياتنا اتخذها ايش هزوة والعياذ بالله. فهذه ايضا من دلالة الكتاب على نواقع، على ان القول في الكتاب او الخرص في الكتاب او مسبة الكتاب او عدم احترام كتاب الله جل وعلا كفر. ايضا من الادلة على كفره باللزوم ان الذي انزل الكتاب هو من الله جل وعلا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فإذا الذي يسب الكتاب سب من أنزل الكتاب وهو الله جل وعلا وكفر من هذه الناحية. يبقى علينا في نواقض الإيمان القولية إنكار المغيبات كالملائكة والجن، وكيفية أن الاستهزاء بالملائكة كفر، وسنبين الصور التي حدثت أيضا في عصرنا هذا الاستهزاء بالملائكة، وإنكار وجود الجن كذلك إنكار البعث. ثم نبدأ في نواقض القولية للقلب، قول القلب كيف يكون ناقض الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.